الشام من المدينة ستة طوعنا. كنت أبوك أريد الاتصال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما يصيبك من ذلك الوجود. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه الأكرم ولفظه قال كنت ألقى من النبي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال يجزيك أن تأخذ حفنا من ماء أو يجزيك أن تأخذ يجزيك يكفيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. لا موضوعها واحد. وعن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء أخرجاه ولمسلم يغسل ذكره ويتوضا ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضا. وعن عبد الله بن شعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك من المذي وكل فحل ينفي تغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضا وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب يقول باب ما جاء في المذي. والمذي معروف وهو ماء رقيق أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة وهو يختلف كثيرا عن المني. المذي يختلف كثيرا عن المني. وفيه لغات فيه مذي وفيه ويقال مذي ويقال مذي. فيه ثلاث لغات مذي اشتداد الياء ومذي ومذي بإسكان الذال. والأحاديث هنا تدل على أن المذي إذا أصاب الثوب أو خرج من الإنسان أنه يجب عليه أن ينضح الثوب وأن يغسل الذكر لأنه نجس بالإجماع. المذي نجس بالإجماع إلا ما روي عن الإمامية ولا عبرة بخلافهم. فإذا أصاب خرج المذي من الإنسان لابد أن يغسل أولا ينتقد وضوءه خروج هذا الشيء. ثانيا هو نجس لابد أن يغسل الذكر لخروج المذي منه. إذا أصاب الثوب منه لابد من غسله. وفي حديث سهل أنه يكفيه النضح يكفي أن ترش عليه لكن ما أصاب الذكر منه لابد من غسله. فكأن الأحاديث فرقت بين ما يصيب الثوب وبين ما يصيب الذكر. الذكر لابد من غسله أما الثوب فقال يكفي فيه النضح. في رواية مسلم فرق بين المذي والمني. المني المذي هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة بدون دفع. أما المني فهو الذي يخرج دفقا بلذة والذي يوجب الغسل. أما المني المذي فبالاتفاق لا يوجب الغسل. أقصد الخلاف بينهما الذي يعني فرق. لماذا فرق الشارع بينهما؟ الأخ يسأل يقول لماذا فرق الشارع بينهما؟ في فروق. أولا من حيث المني يخرج يشعر به الإنسان ومن المذي فأحيانا يخرج بدون شعور الإنسان. هكذا فرقوا بينهم. هذا فرق. الأمر الثاني أن الأحكام التعبدية قد تكون الفروقات غير ظاهرة لنا. وكما سبق أن قلنا أن أحيانا إخفاء العلة من الحكم يعني عدم وضوح العلة الفرق بين الشيئين وضوح لنا هو حكمة في حد ذاته. كما تقدم لنا في مسألة التفصيل بين من بول الجارية من بول الغلام وبول الجارية أن الشارع هو حكيم بما شرع يشرع الأشياء ويبين الأحكام وقد تخفى لنا العلة والحكمة والفرق بينهما. في رواية مسلم يغسل ذكره ويتوضأ. لاحظوا معي في رواية مسلم إذا خرج المذي قال يغسل ذكره ويتوضأ. هل الذي يجب غسله في هذه الحالة هو محل الخارج أم لا بد من غسل جميع الذكر؟ يعني هل يكفي غسل محل الخارج لأنه هو محل الأذى، أم لا بد من غسل جميع الذكر؟ الظاهر أن الكلب أولى، لأن الكلب يغسل مكان خروج الكلب أولى فقط. يغسل ذكره، والله كون يغسل ذكره أكره جميع الذكر، لازم أنه عبق عليه قال في رواية أخرى وانتهيه صحيح. وهي يعني فرع على قاعدة، قاعدة نص على الأصوليين، نص على الأصوليون، وهي أن الحكم المعلق على أمر، الحكم المعلق على أمر أو المعلق على اسم، هل يكفي أقل ما يصدق عليه هذا الشيء أم لا بد من جميع بأكثره؟ يعني إذا أن الشارع، لاحظوا معي، إذا أن الشارع في نص حديث ربط شيئا بشيء، علقه على شيء أو أمرنا بشيء، قال مثلا يغسل ذكر في هذا الحديث، هل يكفي أقل ما يصدق عليه وهو محل الأذى أو لا بد من أكثره وهو أكثر الذكر؟ في خلاف بين الأصوليين في هذا، ولو أمثلة كثيرة أن أحيانا يرد في الحديث أن الشارع يأمرنا بشيء ويطلب منا شيئا، هل يكفي لتحقيق هذا الشيء أقل ما يصدق عليه أم لا بد من الأكثر؟ وضربوا له مثال آخر في مسألة السجود، قالوا الشارع أمرنا بالسجود بالجبهة والأنف على الأرض، فهل يكفي اللمس اللي هو أقل ما يصدق عليه أم لا بد من التمكين حتى يتحقق السجود؟ هو مجرد اللمس يسمى سجودا، أقل ما يصدق عليه، مجرد اللمس إذا لمست الجبهة والأنف الأرض صدق عليه لغة أنه سمي سجودا. هل الشارع حينما يطلب هذا الشيء يكفي أقل ما يصدق عليه أم لا بد من أكثر وهو تمكين الجبهة والأنف على الأرض؟ مذهب المالكية رحمهم الله يأخذون بالأكثر، المالكية رحمهم الله يأخذون بالأكثر، ولهذا نص الرسالة سادنا أبي زيد للمالكية يقول ثم يهوي ساجدا فيلصق جبهته وأنفه فيمكنهما من الأرض، فيلصق جبهته وأنفه بالأرض فيمكنهما من الأرض. وغير التمكين ليس فيه خشوع فقط دي المستر، الخشوع هذا شيء آخر لكن لا يطمئن، لا يطمئن بالسجود أقصد، يعني هل إذا لمس الأرض فقط يكون غير ما في شك أنه، ما في شك أن هذا أكمل، لكن إحنا نبحث يعني هل مثلا وفى يعني نفذ ما طلبه الشارع أم لم ينفذ. وهنا مثلا في هذا الحديث لما أن الشارع قال يغسل ذكره، جميع الذكر يغسل، ما نقول جزء يغسل ذكره، هل مثلا لما أن الشارع علقه وربطه بالاسم هل يكفي أقل ما يصدق عليه هو محل الأذى أو لا بد من أكثره؟ ظاهر الأحاديث كان تشهد لأكثره، لا سيما وقد عطف برواية بأنتين تدل على أن المسألة يعني ليست طاهرة لنا تعبدية، لا بد من غسل الذكر والأنثيين، يمكن لعل الحكمة حتى تنطفئ الشهوة، لأن يعني إذا غسل الذكر والأنثيين تنطفئ الشهوة أكثر. القاعدة الحكم المعلق على أمر أو المعلق على اسم، هل يكفي أقل ما يصدق عليه، هل يكفي أقل ما يصدق عليه أو لا بد من أكثره؟ ولا أذكر القاعدة هذه أظن نص عليها القرافي، وفي السلوك أنه يكون الدائق القرافي نص عليها هل تكون القاعدة المقردة التي معنا منصوص عليها يغسل ذكره وانتهيه، بينما قد لا يكون منصوص وثقيله، يعني أن القاعدة هنا النص هو الذي ليست مقردة، هو دائما لكل قاعدة لها استثناء، أي قاعدة لا بد لها من استثناء، بس هذه بالنص مثل غيرها، لا لو لم يرد النص، لو لم مثل يرد رواية أخرى بناء على رواية مسلم فقط اللي هو يغسل ذكره ويتوضأ، هل نقول مثلا في مسألة ساق الجبهة سجود هل يكفي اللمس أو لا بد من التمكين؟ التمكين ورد النص، يمكن جبهته، ورد نص يمكن جبهته، لا هذا نص، هذا فهم ابن أبي زيد، هذا فهم ابن أبي زيد بالرسالة. نعم. نعم. يكفيها يعني مثل بول الغلام، يكفيها الرش، لا شك أنها أخف من البول، لأن البول إذا أصاب الثوب لابد من غسل لا يبقى من بعد أخف من المذي أخف من البول أخف من البول الإنسان لأن البول لا يرد فيه تخفيف بالنسبة للثوب نعم وفيه وعيد أيضا نعم حسن وفيه وعيد أما المذي فقال يكفيك أن ترش عليه لكن إذا أصاب ما أصاب الذكر عند النص واضح على أنه يغسل ويغسل أيضا زيادة معه الأنثيين والذكر البول يا شيخ فيها يجزي الاستجمار هل يجزي المذي ولا الأخ يسأل يقول هل يعني يكفي في المذي الاستجمار الله ما يظهر لي شيء في المسألة هذه لكن يعني على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن جميع النجاسات أنه يجزي فيها المسح السلف يعني حتى الدلك دلك النعل وحتى الاستجمار وحتى مسح الدم من السيف والسكين أنه يجزي فيه. نعم نعم يعني يرجح الله أعلم أنه يعني اللي يظهر ومشى عليه المالكي رحمه الله أنه بالأكثر نعم الأحوط بالأكثر وهو أحوط يعني بأقل لا بد من أكثره لا يكفي أقل ما يصدق عليه اي نعم صحيح هذه نعم هذه في رواية أبي داود كل فحل يمضي وفي يعني ويمضي فيها لغتين يعني هل هي يمضي مثل مضى يمضي ولخبط قراءها على يمضي أو مثلا يمضي من أمضى أمضى يمضي ولا مضى يمضي يعني على لغتين قيل يمضي وقيل يمضي نعم لا لأنه مذي ليس لأنه نجس لأن الإنسان لو أصاب بدنه نجاسة لم يتفوره الإنسان إذا أصاب بدنه نجاسة لكن لأنه خارج من فرجه خارج من القبل إيه كل ما خرج من القبل ينقض كل ما خرج من القبل فينقض فهو نقض الوضوء لهذا لكن لكونه مثلا نجاسة أصابت جسمه لا ليس لهذا الدخل لأنه لو مثلا نجاسة أصابت الجسم يغسلها ولا يعيد الوضوء يغسل يعني لا عليه شيء لو أخر ما عليه شيء لكن يظل النجاسة باقية يظل النجاسة باقية لابد من إزالتها عندما يأتي شيء موجب إنه مثلا لصلاة أو طواف أو غيرها نعم إيه نعم يغسل ذكره ويتوضأ والله اللي يظهر ليس يتوضأ معناه لابد من الوضوء أنه يعيد الوضوء إذا كان متوضئ لابد أن ينتقل وضوءه هذا الذي يظهر الله أعلم أما مثلا مطالبة بالوضوء مرة ثانية فلعل الوضوء هنا لغة اللي هي النظافة ويفسرها الحديث الآخر الدواية الأخرى يغسل فرجه وأنثييه أما حمل على الوضوء الاصطلاحي فلعله إذا أراد إنشاء عبادة إما طواف أو صلاة أو غيره أقول الذي يظهر الله أعلم الأخ يسأل يقول هل يلزم النية في إزالة النجاسة؟ لا إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية ولهذا لو غسل ثوب المسلم المصاب بالنجاسة لو غسله إنسان كافر فيعتبر إزالة النجاسة شرعية صح والكافر لا نية له ولو أنه سقط صدفة مثلا في مغسلة ودارت المغسلة وغسلته مثلا طهر ولا يشترط فيها النية قالوا لأنها من باب التروك ليس من باب المأمورات وهي بعكس الوضوء الوضوء لا بد له من نية نعم إيش أصله من باب التروك شو قاعدة هم فصل الفقهاء قالوا أن إزالة النجاسة من باب التروك والوضوء من باب المأمورات فالمأمورات لا بد فيها من نية والتروك لا يشرط فيها من نية نعم إيش التروك يعني أن الإنسان أمر بتركه أمر بتركه مثلا قضاء الدين ومثل بعض الفقهاء يعني مثلا قالوا زيد من الناس حرم الله علينا مثلا دمه وماله أقدمه وعرضه وماله حرمه على المسلم زيد من الناس، فهل فنبرأ تبرأ الذمة مثلا وإن كنا ما عرفنا زيد ولا، لكن إذا إنسان نوى مثلا بترك مال زيد امتثال أمر الله أثيب، أما خروج من العهدة فقد خرج بدون نية. الرواية سهل أنه يقتي الرش فرش عليه، فكأنه فرقوا بين ما أصاب الذكر وبين ما أصاب الثوب، يعني كان الحديث فرقت بينهم جمع بينهما، فقيل أن الثوب يكفي فيه الرش وأن الذكر لا بد فيه من الرش. إيه نعم مشترك بينهما، فالرواية هنا فترش عليه فحددته، ولا هو مشترك يطلق على الغسل ويطلق على الرش، لكن هنا فترش عليه. نعم باب ما جاء في المني. باب ما جاء في المني. عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، رواه الجماعة إلا البخاري. لأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلك المني من ثوبه بعرق الإبط ثم يصلي فيه، ويحده من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. والإثار مضمين عنه كنت أخرج المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين، يعني الغسل والفرق. وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال إنما هو بمنزلة المقاط والبصاق، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بمسخرة. رواه الدارقطني. وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت وهذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته. هذا المني لا بدون همس، المني لا، المني بدون همس. هذا باب حكم المني. فالمؤلف رحمه الله قدم المذي لأنه عادة يسبق المني، المذي هو عند اشتداد الشهوة ثم يسبقه المني. فبعد أن بين حكم المذي انتقل إلى حكم المني. والمني هو ماء رقيق ماء ثقيل أبيض يخرج دفقا بلذة، هكذا عرفه الفقهاء رحمهم الله. وهو يختلف كثيرا عن حكم المذي، لأن المني يوجب الغسل، والأحاديث التي وردت هنا تدل على أن المني طاهر، وإن كان رأي الحنفية رحمهم الله أنه نجس لكنه يجزئ في إزالته الغسل والفرق. الحنفية رحمهم الله يقولون أن المني نجس ولكن هذا النجس يجزئ في إزالته الغسل إذا كان رطبا والفرق إذا كان يابسا. أما مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور على أن المني طاهر، وأنه يستحب غسل رطبه وفرق يابسه. فأورد المؤلف رحمه الله حديث عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. إذا لو قال قائل هذا العمل هو عمل عائشة، هل هناك دليل من هذا الحديث مثلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأنها لم تغسله؟ نعم إقرار الله سبحانه وتعالى، قد تكون فركته مثلا قبل أن يلبسه ثم صلى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به. يعني هل يقول مثلا المخالف أن هذا الحديث هو فعل عائشة ورأيها وقول الصحابي هل هو حجة ولا حجة في الخلاف المعروف؟ قالوا لا، لا يرد هنا، لأنه عائشة نقلت أنه كان يصلي فيه، فلو أنه نجس لنزل عليه الوحي وأخبر بالنجاسة كما نزل عليه جبريل وأخبره بأن في عليه النجاسة، قال أخبرني بأن في نعلي قدرا. والشوكاني رحمه الله ذهب إلى أن الصواب أن المني نجس يطهر بهذه الأمور وهو مذهب الحنفية، لكن الصحيح أن المني طاهر، المني طاهر، وإنما يستحب وبمنزلة البصاق والمخاط يستحب من باب الاستحباب والنظافة أن يغسل إذا كان رطبا وأن يفرك إذا كان يابسا من باب الاستحباب. شيخنا ورد كان سبق ولابسه ولابس الثوب إذا ورد أنه وهو لابسه ولابس لم يرد هنا في هذا الحديث. وسبق أن أشرنا لكم إلى أن الشافعي رحمه الله استدل على طهارة المني بماذا؟ أنه أصل الإنساء. نعم، استدل الشافعي رحمه الله على طهارة المني قال إنه أصل الإنسان والإنسان طاهر، لحديث مسلم لا ينجس، الإنسان طاهر بحال الحياة وهذا أصله أصل الإنسان، فينبني على هذا أن يكون طاهرا، أن يكون المني طاهرا لأنه أصل الإنسان. وقلنا أن الأصوليون نبهوا على هذا وقالوا أنه لا يجوز أن يحتج على الشيء بفرعه، أنه لا يجوز أن يحتج على الشيء بفرعه، لأن الإنسان هو فرع المني، فكأنه يحتج لطهارة المني بفرعه، وهذا غير معروف عند الأصولية، إنما الثابت أن يحتج على الشيء بأصله، يحتج على الفرع بالأصل، لكن تحتج مثلا بالفرع على الأصل لا. ووضعوا قاعدة هم قالوا لا يجوز الاحتجاج على الشيء بفرعه، ومنها عمل الشافعي رحمه الله في مسألة الاحتجاج على طهارة المني بكونه أصل الإنسان الطاهر. لا يحتج على الأصل على الشيء بفرعه، لا يحتج على الشيء بفرعه. نعم، ما يحضرني مثال آخر. دلالة أنه لم يجب الغسل في جميع الحالات، لو كان نجسا لوجب غسله، لو كان نجسا لوجب غسله، ولا يكفي فيه الفرق. ثم تقول أنني أرى يعني وأثر الفرق ظاهر لأنه لم يزل بالكلية، ولو كان نجسا لما جاز مثل هذا. وأيضا الحديث ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المن يصيب الثوب فقال إما ما هو من ذلك المخاطي والبصاق، وإن كان هذا مختلف في رفع ووقف في منزلة المخاط والبصاق، فالأحاديث كلها تشهد وتؤيد على أن المني طاهر، إنما من باب الاستحباب يغسل إذا كان رطبا ويفرك إذا كان يابسا. الأصل ما هو؟ أصل أن المني ليس بنجس. إيه نعم، حتى يأتينا الأصل أن المني أن الأشياء الأصل الأشياء الطهارة يعني داخل في عموم الأشياء هنا يمكن يحتج بها يصبح. وأيضا حجة الحنفية رحمه الله على أن عائشة كانت تغسله إذا كان رطبا، أن عائشة كانت تغسله إذا كان رطبا، فقال الحنفية رحمه الله أن غسل عائشة له دليل على نجاسته، أن غسل عائشة دليل على نجاسته، لكن في الحقيقة إذا تأمل الإنسان هذا ليس دليل على نجاسته، لأن غاية ما هناك أن عائشة فعلته وفعلها دليل على جواز غسله، ولا أحد يقول أنه لا يجوز غسله، يعني فعل عائشة غاية ما هناك أنه يدل على جواز الغسل، لا يدل على أنها تأمر مثلا بغسله، كما تغسل مثلا من المخاط والبصاق ولو أصابه مثلا شاهي أو شيء مثلا يعني فرما أو لبن أو غسلته، فغاية ما هناك أن فعل عائشة رضي الله عنها أنه يجوز غسله، ولا أحد يقول أنه لا يجوز غسله، لكن الخلاف هو هل يجب غسله أم لا. وحديث عائشة لا يدل على أنه يجب غسل. شيخ كما قلنا بمسألة المذي وقلنا سابقا أنه نجس بالإجماع. إيه نعم. طيب أشد هذا المني أشد من المني، لماذا ما قلت أنه ليس طاهر؟ المني أشد من المذي، لما نفرق بينهما؟ لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي بالحديث قال يعني يغسل ذكره ويتوضأ فأمر، لكن في مسألة المني لم يرد أمر إنما فعل عائشة فقط. أما في حال زاد المذي قال يعني سأله فقال يغسل فرجه ويتوضأ، قال يكفيك من كذا، فهي أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ليست أوامر. في حديث الشيخ ثم أيضا يقولون في قاعدة وإن كنت بعيد العهد أنا، وهي مسألة هل مثلا يعني إيجاب كون المني مثلا أوجب شيئا أعظم من المذي، وهو ماذا؟ وبغسل الجنابة، هل ينبني مثلا على هذا أن نقول لا المني أشد نجاسة؟ لا، يعني كون المذي مثلا أوجب شيئا أعظم من المذي، المذي أوجب فقط نقض الوضوء، والمني أوجب ماذا؟ بغسل الجنابة هو أعظم. باب أن ما لا نفس له سائلة. باب ما لا نفس له سائلة لم ينجش بالموت. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغسله كله ثم ليطهره. فليغمسك عندك فليغسله على تصحيح. في شراب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن ماجه وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه. باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. هكذا بوب الإمام المجد رحمه الله باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. ما معنى نفس؟ الروح، الدم. الصحيح الدم، ما لا نفس له سائلة أي دم. ويقول ابن القيم رحمه الله أن أول من استخدم هذه العبارة ما لا نفس له سائلة من هو؟ هو الإمام التابعي، إمام التابعين إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي قال هو أول من استخدم هذه العبارة، قال ابن القيم في الهدي عبارة ما لا نفس له سائلة، ثم استخدمها الفقهاء عن بكرة أبيهم كلهم استخدموا هذه العبارة. وما قاله زميلكم أن نفس معنى دم هو صحيح، ولهذا تسمى النفساء استغرق من ماذا؟ من النفس اللي هو الدم، لأنه يخرج منها دم كثير. ويقال نفسة المرأة بمعنى حاضر، يطلق على أنها حاضر يخرج الدم، فالنفس بمعنى الدم، ومنه النفساء ومنه نفسة الحائض. وكما قلنا أن أول من استخدم هذه العبارة هو الإمام إبراهيم النخعي، هو تلميذ علقمة، وعلقمة تلميذ بن مسعود رحمه الله جميعا. هذا الحديث يدل على أن ما لا نفس له سائلة مثل الذباب. نعم. يطلق النفس على الدم؟ إيه نعم، لغة يطلق على الدم. النفساء والحيض. نعم. يطلق على النفساء والحيض. إيه نعم، يعني إطلاق هذه التسمية على النفساء في هذه الحالة، يطلق على النفساء أخذا من الدم، يعني أخذا من الدم الذي يخرج منها عقب الولادة. وأنها تنفس في الحيض يعني. تنفس على الولادة. ما معنى تنفس؟ معنى خرج من هذا. لكن نفس سائلة. نعم. نفس سائلة. ما لا نفس له سائلة. سائلة. لا هذا صحيح، لكن نريد أن نوضح مثلا ما لماذا سميت الدم بالنفس أو إطلاقات الفقهاء. كما قلنا يقال نفسة المرأة إذا حاضر. من النفس يعني إطلاق على كالراحة يعني تحت الولادة. لا نفسة المرأة. نفسة قال إذا حاضر أيضا سمى نفسة. لا ولد. يطلق عليها إذا حاضر. النفساء بعد الولادة سمى نفساء، ويقال نفسة المرأة إذا حاضت أيضا سمى نفسة لغة. فمعنى قول لا نفس له أي لا دم. وأورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود إلى آخره. هذا دليل على أنه لا إذا وقع في الإناء دليل على أنه طاهر، أن الماء الذي في الإناء طاهر، لأنه أمر بغمسه فيه وهو قد يكون حارا ويقتله، فإذا قتل به فهو يعتبر ميتا، فلو كان ينجسه لتنجس الإناء، تنجس الماء الذي في الإناء سواء شراب أو غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه فيه ثم طرحه وشرب الماء، فدل على أنه لا ينجسه. قالوا إلا إذا تغير، إذا تغير لنا مثلا كثر سقوط الذباب فيه أو سقوط حشرة من الحشرات لها لون أو لها رائحة مثلا فتغير فغير طعمه ولونه، قالوا خرج من حد الطهور إلى حد الطهارة. أما ما دام أنه لم يتغير فهو طهور يجوز الوضوء به لو كان كثيرا مثلا أو كان قليلا أو غيره. شيخ ما يكون هذا خاص بالذباب العلة الذي حدنا فيه لا العلة ما هو العلة أنه يعني أمر بغمسه قال يعني نعم بغمسه، لكن السبيل مسألة الطهورية مش شيء آخر، ليس من مثل كون في جناحي أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، هذه دليل على أنه لماذا يغمسه. وقد ثبت في الطب الحديث الآن أن جناح أحد جناح الذباب فعلا فيه داء وأن جناح الآخر فعلا فيه دواء، وأثبته الطب الحديث، ولا يعني أحدهما يعالج الآخر، فإذا وقع الذباب في إناء الأحد فغمسه فما في الجناح الذي فيه الداء يطفئ الجناح الذي فيه الدواء يطفئ الجناح الذي فيه الداء، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.